الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. في آخر الحديث الليلة الفائتة تحدثت عن معنيين في جملتين بمناسبة آخر حديث بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش والسرايا بقوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذه المناسبة، يعني كأنها في نظري شبيه بالشرح، ضربت مثلا بما من الله به على هذه البلاد، فهي الواحدة الوحيدة، ما هي الواحدة؟ فهي الوحيدة في العالم التي لا يعين في القضاء فيها إلا خريج الكليات الشرعية، كلية الشريعة، حتى كلية أصول الدين أو كلية اللغة أو كلية الدعوة ما يعينون فيها قضاء، لأن دراستهم في الفقه دراسة قليلة، لأن الجوانب التي يدرسها طلاب كلية أصول الدين أو كلية الحديث أو كلية الدعوة أو كلية اللغة العربية ما فيها القسط الكافي للإنسان الذي يخوله لأن يجلس للقضاء بين المسلمين. هو يدرس التفسير ويدرس الحديث، لكن الواقع المجرب إن قد يدرس الإنسان التفسير ويكون خلو من الفقه، وقد يدرس الحديث وقد يكون أيضا خلو من الفقه، وقد يدرس اللغة العربية ويتمعن فيها ويتوغل فيها ويكون أيضا خالي من الفقه. لذلك كان من منة الله على المسلمين إن جعل منهم أئمة يتخصصون في حوادث وقضايا الفروع، وقضايا الفروع ما هي قضايا الأصول، في قضايا الفروع اللي يحتاجها العامة والخاصة. ما يمر يوم إلا والناس بيحتاجين، إلا تجد باب المحكمة ناس جدد يترددون عليه، لأن كل يوم تجد للناس قضية. ومن فضل الله على المسلمين الذي بعث لهم هذا النبي العظيم الأمي صلى الله عليه وسلم، فعلمه بما أنزل عليه من القرآن وبما أوحى إليه من السنة القواعد الكلية الجامعة الشاملة، القاعدة الواحدة تندرج تحت مئات القضايا، بل آلاف القضايا، بل ملايين القضايا. يعني لما يقول مثلا في قصة المواريث: من بعد وصية، يعني هذا النصيب لكذا، هذا نصيب لكذا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويقول في الثاني: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، غير مضار. فكلمة غير مضار قاعدة من قواعد الشريعة بأنه لا يحل لمسلم أن يضر مسلم ولا أن يضر غير مسلم بغير حق. يعني لا يجوز لمسلم أن يضر مسلما ولا أن يضر معاهدا ولا أن يضر بغير حق. ذلك صار علماء يتفننون في المسائل الفرعية. أنا ضربت مثلا وفي قصة طبعا حديثة بعض ما هو حديث أنا ما أجيب لعنه حديث يعني بعض ما أذكر ما أجيب على أنه حديث وإذا قلت يؤثر إذا قلت يؤثر أو يذكر معناها أنه ما هو ثابت عندي. إذا ما قلت قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام روى البخاري روى مسلم حتى لو قال أبو داود ما أنا إذا قال البخاري وقال مسلم يقول على العين وعلى الرأس لا أبحث عن سند ولا دور عن علم لأن مثل ما قالوا علماء انتهى الأمر. أطبقت أمة محمد على قبول هذين الكتابين وأنهما أصدق الكتب وأعظم بعض كتاب الله عز وجل. لكن إذا قال أبو داود أو النسائي مع أنهم أئمة أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه نسكت نقرأ السند. لا بد أقرأ السند ما أقوم أحتج بالحديث هذا إلا بعد ما أقرأ سنده وأشوف الرجال اللي فيه. هذا مثلا من الثقات الكبار الثبت وهذا مثلا ثقة لكنه أقل شوية وهذا أقل من الثقة لكن يمشي الحال وهذا ضعيف. ولكن مسلم في أول صحيحه في أول صحيح مسلم يقول للسائل سألتني أن أجمع لك جملة في أول كتاب صحيح مسلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الذي سألتني أول ما تعود أول كلام معنى كلامه أول ما يعود نفعه علي. فأنا يقول أنظر للأحاديث بعد ما ذكر حديث عائشة وهو أول حديث في صحيح مسلم سمعت رسول الله يقول أنزل الناس منازله أنزل الناس منازلهم. يعني لا ترفع وضيع القدر في الدين طبعا ما هو وضيع القدر في المال لأن قد يكون وضيع القدر في المال ولكنه عند الله كبير مثل ما جاء في عدد علم سراقة لما ورع صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. ومر به رجل من أغنياء المسلمين لكن منافق قال ما تقولون في هذا قالوا حري به إن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع وإن خطب أن يخطب. لو طالب بنت الناس اعطاله في الحال ما واحد يقول له لا. فقال هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا على الفقير. إنما رفع تضع القدر واحد معروف بالفسق معروف بالبدع أنا ما أرفعه عن منزلته لأن اللي يقول لمنافق أو لضعي أو لمبتدع يا سيد فقد أغضب الرب كما أسرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال إنسان لواحد منافق أو واحد ما هو متدين متهوم من الدين متهم فيه لو قلت له يا سيد أغضبت فاطر السماوات والأرض لأنك عظمت مبتدع القدر. لكن العلماء في مبتدع القدر عندهم يعني شبه واحد مثلا عرفوا الرجال ووضعوا لهم موازين ما أقول موازين الذهب اللي يعني ما أقول بالسنت ولا بالمل ولا بيمل ولا سار موازين الذهب وضعها علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علماء أهل السنة والجماعة للرجال. فالمسلم يقول أنا أنظر لأعلى طبقات الرجال وضرب لهم أمثلة مثل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فإن وجدت الحديث عندهم لا أعرج على غيره ما أروح لغيره. فإن لم أجد الحديث عند هذه الطبقة أنتقل لرجال الطبقة إلا قل منهم شوي. فإذا وجدت الحديث عندهم أخذه في الدرجة الثانية ده. فإذا لم أجد الحديث عند هذين لا أعرج عليه أبدا. يعني ما ينقل حديث معروف رجاله بالضعف. والبيقوني في الرسالة يقول يبين أن الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الثقة الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح الذي يسمى صحيح لذاته يعني هذا خلاص مقبول نافيه كلام. ولكن إذا كان الحديث أقل من هذه الدرجة لكن رجاله مشون الحال يقول البيقوني والحسن يسمى حسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني ما هم مشتهرين بالضبط والثقة والإتقان مثل الأولين. البخاري مشي يشيله شهر على ركب بعير يدور حديث عند رجل عشان يسمع منه حديث النبي، فلما يصل عنده يجد بغلته منطلقة منه ويركض وراها، فلما أراد أن يمسكها قام يجيب حصى ويحطه في مخباته في يده ويعمل لها كده يخصص كأنه عليك عشان تقف كأنه علف، فتقف فيمسكها، فلما مسكها دل الكم وسقط الحصى اللي فيه. البخاري ولا راجع، قال له وين رايح؟ قال له أنت إذا كنت غير مأمون على بغلتك فلست مأمون على أحاديث النبي محمد. ولما جاء أهل بغداد البخاري، لما جاء أهل بغداد قالوا هذا مشهور جاي من خراسان ومن بلاد الري ومن وراء من بلاد بخارة، هذا الإمام داوش يقولوا عليه، خلينا نختبره. فجمعوا له، وذكرت ذلك كثيرا، جمعوا له 10 رجال وأعطوا لكل رجل منهم 10 أحاديث مقلوبة، سند الحديث هذا لمتن حديث آخر، وجلسوهم حوله، واجتمع العلماء علماء بغداد وخاصة بغداد والعوام وجلسوا حوله أمة من الخلق. وبدأ الأول اللي عليه منه يسأل: يا شيخ اسمع من حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أنا ما أعرف الحديث هذا، ويروي الحديث الثاني يقول ما أعرفه لأن كلها مقلوبة، ويرون الثالث ما يقول ما أعرفه، إلى العاشر يوم خلط ده الثاني لما قال ما أعرفه ما أعرفه، حاسب الناس إنه رجل جاهل ما يدري، لكن العوام قال والله ده ما هو من أهل العلم كيف يجمعون له وما يستاهل شيء، والعلماء الخاصين قالوا والله فهم الرجل، الرجل فطن تفطن لأن هذا مقلوبة، حديث مقلوبة، هم اللي عاملينها، هم اللي طبخين الطبخة هذه دي. فلما جاء الثاني على 10 نفسه، الثالث على 10 الرابع إلى العاشر، فلما انتهوا من قراءة 100 حديث التفت إلى الأول وقال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا، وقرى الحديث سند والمتن حتى أكمل 100 حديث، وهو كان يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث أو 200,000 حديث غير صحيح، وحفظ غير صحيح عشان يعرف يميز عشان يعرف ميز. وإحنا ولله الحمد على هذا المنهج، إذا كان الحديث ما هو فيها على هذا الباب ما نقول إن قال النبي، نقول يؤثر يذكر، يعني الناس ينقلون عشان يعرفون ما هو ثابت الكلام ده، مش الحال. إن ضربت مثل بثلاثة من كبار الدنيا، من مالك بن أنس في هذا المسجد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، و4 مسائل اللي أجاب عنها، هل سقط عين منزلة مالك؟ ما سقطت، يكبر لأنه يرضي الله، وإذا أرضى الله أرضى الله به، أرضى الله العباد عنه. واجتمع كما قلت كثيرا أبو حنيف وابن شبرمة وابن أبي ليلى في موسم الحج، فيذكر عبد الوارث بن سعيد، قلت الحمد لله 3 من أئمة الدنيا يجتمعون على أرض واحدة، والله لأناقشن عندي مسألة شغل بالي أبسألهم فيها. فراح لأبو حنيف اللي يقوله الإمام الأكبر وقال له يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، رجل باع بيعا وشرط شرط في البيع، قال البيع باطل والشرط باطل. قال فذهبت إلى الثاني وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، قال البيع صحيح والشرط صحيح. فذهب إلى الثالث وقال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، قال الشرط باطل والبيع صحيح، البيع صحيح والشرط باطل. قلت يا سبحان الله 3 من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، ما يتفقون على مسألة واحدة تعرض عليه مشكلة واحدة، هذا يتشار له هذا غرب وهذا شمال، والله لأناقشنهم. فجاء إلى الأول أبي حنيف فقال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقال الأول كذا والثاني قال كذا، قال لا شو جواب المؤدب، المؤدب مؤدب تكلم على قدر علمه، قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما والله ما عندي بينة على دليلهم وعلى كلامهم، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فما دام النبي نهى عن البيع والشرط يصير البيع باطل والشرط باطل. قال فأتيت الثلث. طبعا حديث عمرو بن شعيب فيه كلام فيه كلام، لأن إذا قال أي راوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الثلث هذا محل اختلاف. طبعا البخاري أعرض عن روايته تمام، ومسلم ذكره، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي في علة، هم كلهم ثقات، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. طبعا تعرفون عمرو بن العاص صحابي جليل، وولد عبد الله من أئمة أصحاب النبي المتعبدين العلماء الفقهاء رضي الله عنه. ولد محمد ولد عبد الله يصير جد لعمرو بن شعيب. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي قال، طيب أبوك شعيب وجدك محمد وأبو جدك عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص وأبو جد الجد عبد الله بن عمرو، فإذا قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصير شعيب عمرو عن أبيه عن شعيب، ما فيها كلام. عمرو بن شعيب عن أبيه هذا عن شعيب ما في كلام، لكن عن جده يعني من محمد، محمد ما أدرك الرسول. طيب عن أسقطت محمد وجبت عمرو وجبت عبد الله، هذا أيضا يصير فيه نوع من الانقطاع. فلذلك كثير من العلماء لا يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا احتج به أبو حنيفة كما يمسي ما قلت الكلام. راح للثاني وقال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبك قال واحد كذا والثاني كذا، قال لا أدري. يعني قلت أنهم عليم بعض، ما يهجم على الثاني ويسب ويتكلم عليه ويعنيه ويقول في ذا غلطان هذا جاهل، ما يقول لا، يقول ما أدري ماذا قال له، ولكن حدثني فلان عن محارب بن مسار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا. هذا في البخاري ومسلم الحديث، هذا حديث ثاني ده اللي قال البيع صحيح وشرط في البخاري ومسلم. كنت أسير على جمل فأعيا، صار الجمل ما يقدر يمشي انقطع بي في الطريق عن الناس، وكان النبي من دأبه عليه السلام يمشي في آخر الجيش ما يمشي في قدامه، النبي كان إذا مشى ما يمشي يمشور الناس ما يمشي قدام الناس، وإذا مشى في الجيش يمشي آخر الجيش، لأنه كان إذا مشى مثل الماء، شفت عمرك شفت جبل فيه نوع من الانحدار والماء ينحدر منه، في الحديث كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ماء نازل من الجبل ما يلحقه أحد، إذا مشى الحال ما يلحقه أحد، مع أنه ما يلتفت في مشيته عليه الصلاة والسلام، لكن إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، كأنما ماء نازل من الجبل من أعلى. فكان يمشي خلفهم رحمة بالناس عليه الصلاة والسلام، يمشي خلفهم رحمة بالناس. فلما لحق قول جابر بن عبد الله كنت أسير على جمل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة، لقى الجمل منقطع فغمز، يعني غمزه بيده كده، يقول ضربه ضربة كده، فسار سيرا لم يسر مثله قط، صار كأنه حصان. ثم قال بعنيه يا جابر، بعنيه يا جابر، بعد لي علي الجمل هذا، فبعته بأوقية واشترطت يعني واستثنيت حملانه إلى أهلي، قلت بشرط أنا بيع عليك الجمل بأوقية بشرط إني يبقى الجمل معي حتى يوصلني الأهل في المدينة، أبقى راكب الجمل حتى أصل إلى المدينة، وإذا وصلت المدينة مثل ما تشتري بيت وتقول إيجاره لي سنة، أنت تبيع بيت وتقول أنا على المشتري أنا بستأجر أبا أستثني أجر سنة لي أسكن سنة. هذا قال وأستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما أتيت المدينة جئته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الدؤلوقية. فلما وليت نادى يا جابر فجئته قال أتراني، أتراني يعني أتظنني ما كستك لآخذ جملك، أنا يومني قفعك ونناقص معك في المبيع، أتراني ما كستك، المماكسة المداولة في البيع، يعني ما تعالى تقول يلا تراني أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، فالبيع صحيح والشرط صحيح. قال فأتيت الثالث وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، قلت كذا البيع باطل والبيع صحيح والشرط باطل، وسألت صاحبك وعن قال البيع صحيح والشرط صحيح، وثاني قال البيع باطل. قال لا أدري، نفس الجواب، لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا في البخاري ومسلم، الحديث الثاني ده في البخاري ومسلم يعني أصح الأخبار سنة، عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة يعني خالة عروة رضي الله عنها عن عائشة قالت أتتني بريرة، عبد طبعا كانت أتتني بريرة، فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، أهلي أنا عبده، وقالوا لي فيه نعرف مكاتبة العبد، مكاتبة العبد إن أهله يقولوا له ادفع لنا مبلغ كذا على أقساط أو ونطلقك حر الوجه الله، يعني تشتري نفسك، فإن كان يجمع مال يشحذ من يمين ويسار ويجمع، فتقول لعائشة أعينين على 9 أواق، فقالت لها عائشة أنا أدفع لك 9 أواق كلها، ما أساعدك مساعدة بوقية ولا نصف بوقية، أنا أعطيك 9 أواق كلها ويكون ولاؤك لي، أنا أدفع المبلغ كله بشرط أن يكون ولاؤك لي أنا، يعني أنت تصيري مولاتي أنا. فذهبت الجارية إلى مواليها وقالت لهم إن عائشة تدفع لكم 9 أواق على أن يكون الولاء لك، لا إلا أن يكون الولاء لنا، ما احنا بيعين، ما احنا مغدين منك قبل الكتابة ولا معتقينك على هالمبلغ إلا بشرط أن يكون ولاؤك لنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته بقصة بريرة، قال يعني ادفع لها المبلغ واشترطي لهم الولاء، قل لهم الولاء لكم حين عشان تحرير العبد هذه، لأن الإسلام يسعى لتحرير العبيد، قال لها قل لهم الولاء لكم، الولاء لكم، واعتبوا خذوا القروش وخلوها تجي، وإذا ما تصر لها مال ولا شيء لكم، أهذا لينفعها بالولاء ولا أهلهم عشان ينتفعون بذا كان لها مال يرثونها بالولاء ويتحكمون فيها أيضا في أمور في زواج وغيره، في زواج لو تزوج هم اللي زوجونها مواليها، قال واشترطي لهم في الحال بعد ما راحت ودفعت لهم الروس وروحوها، صعد النبي على المنبر في هذا المسجد الشريف وخطب كما جاء في البخاري ومسلم، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في يعني مخالف للشريعة، كل شرط مخالف للشريعة باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كتاب الله أحق، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق، هي بريرة اللي أعتقتها يدفع قروشها وأعتقتها، فالولاء لها، ما يكون اللي خذوا المال وخذوا قروش، هذول باعوها بيع، هذول ما أعتقوا، هذول باعوها بيع، باعوها بيع اللي اعتقدتها لله عز وجل عائشة، فيقول النبي وصارت حجة إلى يوم القيامة. فطبعا هذا الحديث الثاني وثق صحيح في البخاري ومسلم، والعلماء بعدها قاعدوا يتناظرون هل كل شرط يبطل، قال قسمنا الشروط، الفقهاء اللي قاعدين يستنبطون الأحكام، وربنا يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من معناه للعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاستنبط العلماء من هذه الأحاديث وغيرها مثل حديث بريرة وحديث جمل جابر إن الشرط إذا كان يفسد أصل العقد ولا يمكن للعقد أن ينجح إلا بالشرط فالشرط باطل والعقد باطل. إذا كان لم فكاك للشرط مثل واحد يبيع دبة ويقول بشرط ألا تركبها أو يبيع سيارة ويشترط على المشتري ألا يركب السيارة ولا ألا يبيعها هذا شرط باطل ما ينفع. لا غنى لهذا عن هذا فالشرط باطل والعقد باطل ما ينفع العقد. ولكن إذا كان الشرط من مقتضى العقد يعني ولا يناقض أصل العقد مثل ما تبيع بيت وتقول أنا أسكن سنة وأنت البائع هذا ما تناقض لأني سنة فوت تستنفع بمنفعة سنة وبعدين يصل لله يتصرف فيك يا باشا هو تنازل لك عن المنفعة هذه المدة هي أصل يتنازل لك عنها فيصير البيع صحيح وشرط صحيح. وأما إذا كان الشرط فاسد مخالف للشريعة مثل أن يشترط ربا أو يشترط شيء ويقول عقد لا يتوقف عليه فالعقد يصح والشرط يبطل. مثل سألني سائل من يومين أو ثلاثة هنا في المسجد في الحصوة وقال أنا والله جماعة باعوا علي قطعة أرض وبعد ما باعوها قالوا ترى أنا ما بعناها عليك إلا مزنوقين علينا قروش علينا قروش ونبي نبيع عليك الأرض هذه وتراها زينة ترانا لو صبرنا عليها يمكن تجيب قروش أكثر لكن ما جاني أحد فإحنا بنبيعها عليه بمبلغ كذا وتدفع لنا المبلغ وبعد ستة شهور إن جتنا قروش ردنا لك قروش وكمان نحط لك عليها 30% ربح أو نعطيك الأجر عن المدة دي وإن ما جتنا قروش تبقى لك. فقلت له البيع صحيح والشرط باطل البحث صحيح لا ترد عليهم الأرض لو ماتوا لأن هذه أولا عملوها حيلة من حيل الربا عملتهم حيلة من حيل الربا ما دمت إجاب وقبل. أنت لما اشتريت الأرض قلت له أنت ناوي تردها عليهم إذا دفعوا لك إن كنت ناوي تردها عليهم فالبيع باطل والشرط باطل ولا يحل لك لا أخذ ربا ولا يغني من الأسر. أما إذا كنت اشتريت الأرض لك تخسر أو تربح وما نية تردها عليه فهذا الشرط باطل والبيع صحيح هذا مثال. فالبخاري رحمه الله في مسلكه إذا روى إذا شال القصة يعني مش حلها ولكنها ما هي على شرطه ما هي على شرطه يقول يؤثر يذكر يقال يذكر يقال هذا مثال هذا مثال. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك إذا كان ما يعرف صحة الحديث تماما إن عرف يقول النبي قال وإذا ما عرف يقول يذكر عن رسول الله يؤثر عن رسول الله لأنه ما كذب هو مذكور في الكتب مذكور في الكتب مذكور في الكتب بس ما يعتبر حجة يستدل بها في كل حال. هذا مثال. قلت نصب القضاء على هذه الطريق وكان من فضل الله على المسلمين في هذه البلاد أن جعلهم أن جعل دولتهم تهيئ لهم قضاة الشرع. أسمع ناس يكون لهم قضية في المحكمة وبعدين واحد منهم يغلب يهزم أمام خصمه المدعي يكسب أو يخسر فيبدأ يقول ظلمني الشرع أنا رحت للشرع وظلمني يقول هذا اللي خلى النبي يقول في الحديث حق بريدة بن الحصين وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. لا تقول الشرع ظلمني إذا هزمت وغلبت في المحكمة عند قاضي الشرع. وأنا قلت قضاة الشرع أنواع فيه قاضي لا يبتغي إلى وجه الله وقد يكون علمه قاصر قد يحكم نوع من الجهل لكن ما تعمد الضرر فهذا إذا اجتهد وأخطأ له أجر ما دام نيته صالحة وإذا اجتهد وأصاب له أجره. لكن القاضي اللي قد ينحرف القاضي ما هو معصوم وقد يكون مثلا نشأته أو ظروفه أو بيئته أو العصبية القبلية أو يمين أو يسار أو هذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا وهذا قريب لكذا وإذا يدخل من يمين وإذا يدخل من يسار فيميل مع أحد الخصمين مع أحد الخصمين، فلا يجوز هذا يقول الشرع ظلمني ولكن يقول القاضي ظلمني. ما يقول الشرع ظلمني، الشرع بريء، الشرع ما يظلم أحد، الشرع نور مثل ما قال ربنا فيه: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا شريعة الإسلام، هذا المثال لشريعة الإسلام. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. وبعدين يقول في بيوت، يعني هذه يستفاد من المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يضرب مثل للكافرين ومذاهبهم وأقضيتهم ومحاكمهم وقوانينهم وطواغيتهم ودساتيرهم، فيقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثال، هذا مثال أول. مثال ثاني: أو كظلمات في بحر لجي عميق عميق يغشاه. طبعا أنا قلت لما ذكرت مرارا قلت هذا النبي ما كان يعرف علم طبقات الماء، النبي ما درس، ما كان عنده بحر يغوص فيه ويعرف الموج والموج وفوق الموج، وهذه ما يعرفها الله إلا السباحين المتخصصين وعلماء البحار اللي يعرفون طبقات الموج. طبقات الموج، والموج معروف إنه له طبقة وتحتها طبقة وتحت طبقات في داخل الماء. فربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: النبي الأمي قريه للعالم كله، العالم كله. أو كبحر، أو كظلمات في بحر لجي عميق عميق عميق يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوق الموج موج من فوقه سحاب من فوق البحر سحاب، يعني السحاب يغطي البحر والبحر يغطيه، الطبقة العليا منه يغطيها السحاب والطبقة اللي تحتها غطاها موج واللي تحتها غطاها موج آخر. في ظلمات، يقول ربنا: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده، ما قال راسه ما قال رجليه، قال يده، لأن اليد يقدر يحطها عند عينه كده سواء كان في البحر ولا في البر، يقدر يحطها عند عينه. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكرت البارحة، اعتبر هذا الحين حين منتهي الحديث، حديث سليمة بريدة العظيم يعتبر انتهيت منه الآن. ذكرت البارحة وأنا أذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند لما سمع كلام في مكة وفي الحج عن واحد يقول: إن مات عمر ما بايعت إلا فلانا، لقد كانت بيعة أبو بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها. قال الكلام ده: والله إن مات عمر ما أبيع إلا فلان. فلما واحد بلغ عمر هذا الكلام غضب عمر وقال: لأقومن العشية مقاما أتحدث فيه عن هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوا الناس حقوقا. في معنى كلام عبد الرحمن بن عوف كان موجود عنده، قال: لا يا أمير المؤمنين، أنت هنا يغلب عليك الرعاع والغوغاء، يغلب عليك رعاع الناس وغوغاؤهم، يعني العامة الدهماء الجهلة. أمير المؤمنين إذا كل الدنيا تبي تتفرج عليه تسمعه شبول، وخصوصا عمر الخطاب، فهم الذين يغلبون علي مجلسك. فإذا سمعوا منك كلاما ما يعونه ولا يفقهونه يذهبون ويطيرونه كل مطير ويذهبون به غير المذهب الذي أردت، فاصبر حتى تأتي المدينة، بلد أهل الهجرة ودار الهجرة والسنة. يقول دار الهجرة والسنة، فإن الذي يغلب على مجلسك أهل العلم والفقه، فإذا جئت هم الذي يحملون عنك ويطيرونه فيما يحملونه على محمله ويفهمونه ويعونه. يقول عبد الله: قال: والله لئن قدمت المدينة لأقومن أول ما أقدها مقاما أتحدث فيه عن كذا وكذا، عن هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوا الناس حقوقها. يقول عبد الله بن عباس: فلما جاء أول حجة المدينة، يقول عبد الله بن عباس: أنا يومها الجمعة، أول جمعة بعد ما وصل، كان وصل الثلاثاء ولا الأربعاء عمر رضي الله عنه، فلما صار يوم الجمعة عبد الله بن عباس بكر عشان يأخذ مكان قريب من المنبر، هيقول وجدته سبقني إليه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أحد العشر المبشرين بالجنة. فجلست إلى جنبي، فلما أقبل عمر عشان يخطب قلت لسعيد بن زيد والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. وما يدري سعيد بن زيد، ما يدري العلم اللي عندي ما هو عند سعيد بن زيد. فقلت والله لا يقولن اليوم مقالة ما قال مثلها قط. قال أسكت وما عساك أن يقول. قلت وش يدريك أنت وما يدريك؟ قلت سكت. فخرج فصعد عمر على النمر وجلس حتى إذا سكت المؤذنون، هذا لفظ البخاري ومسلم، المؤذنون مما يدل على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر كان له أكثر من مؤذن في وقت واحد. عمر يبقى المنبر وهم يقفون على باب المسجد يؤذنون عشان يسمع هذا الشر وهذا يسمع الغر. وسكت المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجل قرأناها، يقول عمر قرأناها ووعيناها وعقلناها، هذه ثلاثة كده، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجم ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين اللذين زنيا، رجم هؤلاء، هذا هؤلاء رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم رسول ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بن ابن عمر. وقل اللي توقعوا صار، اللي توقعوا صار تماما تماما. بعده بحوالي 50 سنة أو أقل، بعد بحوالي 50 سنة أو أقل بعد استشهاد رضي الله عنه ظهرت طائفة ولا تزال منها ناس موجودين إلى اليوم يقولوا لا رجم في الشريعة الإسلامية. ليش؟ قالوا لأن كتاب الله ما فيه الرجم. هو عمر خطب على المنبر قدام أصحاب محمد، عامتهم موجودين يجي حوالي 50,000 أو حولهم يسمعون كلام عمر وهم أصل الدين وأصل الشريعة اللي نقلوها عن كتاب الله وسنة رسوله. قالوا ما نجد الرجم في كتاب الله، موجودين إلى الآن لا يرجمون الزاني الثيب، ولا وإذا قطعوا يد السارق يقطعونها من هنا من عند الكتف، يقولوا أن السارق والسارق فاقطعوا يديهما، يقولوا اليد تشمل الذراع والمرفق والعضد فيقطعون اليد من عضد. الشريعة الإسلامية تقطعها من المرفق، تقطعها من المرفق. هذه السنة، أهل السنة اللي الله وفقهم وهداهم إلى سنة النبي محمد وصاروا لله الحمد أكثر المسلمين، أكثر المسلمين عدم أهل السنة والجماعة. أهل الأهواء ما هم شيء بالنسبة لأهل السنة والجماعة، الحمد لله. بس عسى الله يبصر أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض مغرب سنة النبي أن يستمسكوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يظهروها على الملأ للناس أجمعين وأن يدعو الناس إليها. فيقول عمر إني أخشى أن يطول بالناس الزمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إن الرجم حق في كتاب الله يعني في شرع الله، على من زنى إذا أحصن، على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة شاهد عليها 4 شهداء وهو سيب هذا يرجم، سواء رجل ولا امرأة، سواء رجل ولا امرأة، إذا قامت البينة عن شهود 4 أو الحبل، بس الحبل أو الاعتراف، إذا اعترف انتهى الحال، إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنا وأقر 4 إقرارات انتهى الحال يرجم. ولكن الحبل يعني يحتاج إلى تدفق شوية لأن المرأة قد تحبل من زوج مثلا، يعني ثبت إن المرأة طلقت من رجلها أو مات عنها زوجها وهي قعدت سنة سنتين وبعدين بن فيها الحبل وانتفخ بطنها. في عهد عمر صح، في عهد عمر صح. وبعدين تكلم الناس يوم انتفخ بطن المرأة وصارت حبلة، طبعا لها سنتين بعيدة عن الرجال، من انجهى هذا وانتفخ بطنها؟ فسألوا بعض الناس قالوا لهم لا، المرأة كان فيها النطفة وكانت زاوية لكنها ما ماتت. فلما أتاها الرجل تحركت النطفة من جديد، وكانت طبعا أخذت طور في التكوين، بس ما انتفخت إلا لما صار بطنها وصار عندها هذه الحركات التي أتيها الرجل مع زوجته. هذا مثال. وقد تكون المرأة أتيت وهي نائمة فلا ترجع، نائمة غطى في النوم وجاء شريرين من الشريرين وعاد عليها، لا ترجع ولا تجلد ولا تعذب. أو أكرهت، مسكوا إيديها ورجليها ومجرم من المجرمين ارتكب معها الفاحشة، بيحصل. أو يعطيها إبرة مخدرة من النصارى يستعملون في زمننا هذا ويرتكب معها الجريمة، هذه لا ترجم ولا يجيها أي أذى، لأنها ما ارتكبت جريمة ولا عصت الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغامدية أو الجهنية قال لعلك أكرهك، تقول لا، لعلك أتيت وأنت نائمة. لما جاءت هو الجاء الماعز ودخل على النبي وقال إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فخرج من المسجد ثم رجع وقال يا نبي الله، جاءهم لوجه ثاني، يا نبي الله إن زنيت، فأعرض عنه المرة الثانية فقال يا نبي الله زنيت، بعد ما طلع من المسجد ورجع فأعرض عنه الثالثة ثم راح ورجع وقال يا نبي الله زنيت. ما هو بس يقول تعالوا ارجموها والنبي زنيت فترف، تأكد إذا كان القتل يثبت بشاهدين وقطع السر يثبت بشاهدين والسفر يثبت بشاهدين، لكن الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهداء، فإن نقص عن الأربعة شهداء يجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم المفلحون. حتى لو كانوا شايفين بعينهم زنا، لو كان 3 شاهدوا الزنا بعينهم ما يحل لهم يروحوا للقاضي يشهدون، لأن النصاب ما تم، والنصاب لا، وما دام النصاب ما تم ما تقام حجة ولا يجرج ولا تعذيب، فليش الفضيحة؟ والذين يحبون أن تشيع بعيشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذا ما أصابت ما يجوز أن تقال. فالشريعة الإسلامية في مثل لما ماعز الأربع مرات أمر به فرج، ولما أزلقته الحجارة يجري قدام الناس، لما حرته الحجارة حول المسجد النبوي جرى إلى جهة قبى حتى وصل إلى حرة بني بياض اللي قرب مسجد قبى، والناس يركضون وراه يرمون بالحجارة، فلما وصلوا إليه أحطوا وقف وانتصف فضربوه حتى مات. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال هل رددتموه علي؟ يعني لما وقف لكم وانتصف ليش ما ردته علي؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الناس سمعهم نفس سلامهم يقولون ما هذا مثل كان هجيفة حمار، الحين يستر الله عليه ويروح يفضح نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وقال إنه ينغمس في أنهار الجنة على ماعز الأسلام رضي الله عنه اللي توه مرجوع من الدين، قال إنه ينغمس في أنهار الجنة. والمرأة الجهنية والغامدية لما جاءت وقال طهرني يا نبي الله، صبيحة رجم معاذ ذاك ماعز، صبيحة رجم ماعز، جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله طهر، وهم يقولوا أنها مزنية ماعز، بس النبي ما سألوا بمن زنيت، لأن ما يجد القاضي يقول للي جاء قرب الزنا يقول له بمن زنيت، يطر الله عليها، بس يطر الله عليها خليها مستورة وتروح، ما دام ما تكلم أحد ولا حد أحد خليها مستورة. فلما جاءت الغامدية وقالت له إني زنيت، أعرض عنها النبي، راحت ورأي إني زنيت طهرني يا نبي الله، أعرض عنها النبي. جاءت المرة الثالثة زنيت طهرني يا نبي الله، أتريد أن ترددني كما رددت ماعزان، ترددني كما. فلما قرت المرة الرابعة أمر، وهي حبلة طبعا من الزنا، قالني حبلة من الزنا، قال اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أمر دعا وليها، الغامدية ما كان لها ولي في المدينة، الجهنية اللي لها ولي في المدينة، قال حتى تفطمي، واحدة منهم قال حتى تفطمي. فلما فطمته بعد حوالي سنتين جاءت والولد معه كثر الطعام يأكلها وقالت هذا، فأمر دافع النبي الواحد من الناس يحسن إليه وأمر بها، فشكت عليها ثيابه ورجمت، فلعنها أحد الصحابة ويرجمها، قال مهلا إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعته. والجهنية صار عليها مثلها وقال النبي في الثانية إنها جادت بنفسها لله عز وجل. هذه نظام الشريعة الإسلامي، هذا نظام الشريعة الإسلامي. فإذا كان الحبل، إذا كانت الإقرار، إذا كانت البينة، خلاص ما فيها إشكال، شهود يقام الحد الرجل. فإذا ما كان هناك بينة وفي حبل، نشوف الحبل، يتسأل، تسأل المرأة هل أكرهتي، هل أتيت وأنت نائمة، هل غصبوك، هل كذا. فإذا قالت واحد سقط عنها الحد، إذا دعت على أي واحد سقط عنها الحد، ما ندوره واحد. أما إذا قالت لا أنا فعلت هذا بالرضا، خلاص شق عليها ثياب وترجع إذا ما كان في بطنها شيء. إذا كان الاعتراف انتهى أيضا، اعتراف في هذه الأحكام يقولون انتهى، بقي عندنا كلمة أحصن. العرب لهم ثلاث كلمات، مع كثرة كلام العرب لهم ثلاث كلمات أخذت أسلوبا معينا، وهي أحصن فهو محصن. كان الأصل يقول محسن، لأن ما دام الفعل على صورة اسم المبني للفاعل فيصير اسم الفاعل مش محسن، لكن العرب ما يقولوا محسن إلا قليل، يقولوا أحصن فهو محصن. وألفج يعني أفلس، ألفج يعني أفلس فهو ملفج، ما يقول ملفج. وأسهب يعني أطال الكلام والحديث فهو مسهب، ما يقول مسهب. وقد يقال محسن وملفج ومسهب، قد يقال، واللغة صحيح، لكن اللغة الكثيرة الشائعة محصن، وأكثر ما ذكر القرآن محصنة. وكلمة الإحصان في أصل اللغة العربية، أصل الإحصان في اللغة العربية يدور على الحماية والصيانة والمنع، على الإحصان يدور على معنى، ما هو الحصن بيحطوه في حصن، وإذا كان في حصن معناها محافظ عليه، حصن محافظ عليه ما يجوه بسهولة. أحصن، فالإحصان يدور على الحماية والصيانة والمنع، هذا في اللغة العربية ما له دخل بالشريعة، هذا كان العرب يعرفونه قبل الإسلام. فلما جاءت الشريعة استعمله القرآن في أربعة معاني، استعمل المحصن، كلمة محصن في أربعة معاني. استعمل كلمة محصن الإحصان في الحرية، محصن يعني حر ضد العبد، هذا عبد وهذا محصن يعني هذا حر. ومنه قوله تبارك وتعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، ذكر ولا سيد، هي اسمها محصنة مدام حرة، اسمها محصنة مدام حرة، سواء كانت بكرا أو سيدا. والذين يرمون ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من عبداتكم. وقال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات، يعني الحرائر، ثم لم يأتوا بأربعة، لأنه لو رمى ذكر أو سيد كله سواء، ما دامت حرة اللي يرميها وهي محصنة يعني حرة، هذا يقام على حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا معنى الإحصان، معناه الحرية، ويشمل البكر ويشمل الثيب. فالبكر تسمى محصن، والثيب تسمى محصن، وتسمى حصان، مثل ما قال حسان في عائشة حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل إلى أخذ بغسلة. وتستعمل الإحصان، المعنى الثاني من معاني الإحصان الأربعة في القرآن، المعنى الثاني العفاف، العفاف، هذه محصن يعني عفيفة، محصن يعني عفيفة. ومنه قوله تبارك وتعالى محصنات غير مسافحات، محصنات غير يعني عفائف غير زانيات ولا داعرات. فالإحصان ضد الفساد، المراد بالإحصان هنا العفة، العفة، محصنات غير مسافحات. محسنين غير مسافحين، يعني عفيفين، عفائف وعفيفين. والتي أحصنت، يقول ربنا في مريم بنت عمران، والتي أحصنت فرجها، يعني عفته ومنعته وصانته من أن يأتيه شر، من أن يأتيه شر يغضب الله ويخالف دين الله. والتي أحصنت فرجها يعني أعفت، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الحصان بمعنى الإسلام، أسلم يعني صار محصن، أحصن. إذا قال لا إله إلا الله أحصن دمه وعرضه وماله، أحصن. وقرئ وقرئ، فإذا أحصن، فإذا أحصن قرئ بفتح الهمزة، هي قرئ بإحسن بضم الهمزة في السبعة، وقرئ أحصن بفتح الهمزة، ومعناه فإذا أحصن، فإن أتينا بإحصان يعني أسلمنا، فإن أسلمنا فأتينا بعد الإسلام بفاحشة يعني العبدات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على الحرائر. فالنصف الأول فإن أحصنا بمعنى أسلمنا على قراءة من يقرأ بفتح الهمزة أحصنا وفتح الصاد أحصنا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني مع على الحرائر من العذاب. فإن كانت الحرة تجلد 100 جلدة إذا كانت بكر، فهذه تجلد 50. أما الرجم ما ينصف، ما له نصف، فلا ترجم الأمة، الأمة إذا زنت لا ترجم، فعليه نصف ما على المحصنات. أما المعنى الرابع وهو اللي يوجب الرجم، أنا سبق لساني البارحة وقلت مجرد العقد تعتبر خلاص محصنة، هي محصنة صحيح من ناحية الشرع صارت محصنة، لكن لا يقام عليها حد الرجم إلا إذا دخل بها الزوج في نكاح صحيح، يعني السمة طيب، يعني لو أطلقنا عليها كلمة طيب، فكلمة طيب صير أسد تفسيرا لقوله أحسن، يعني تفسير الطيب، لأن الطيب اللي تابت، معروف الطيب يعني المرأة التي زالت بكارتها، فإن كانت زالت بكارتها بزنا أو بقفزة أو بضربة أو بطيحة من محل مرتفع فهي بكر، يعني حكمها حكم البكر حتى لو زالت بكارتها. لو زالت البكرة بتعنيس أو ركوب حمار أو قذفة أو طيحة من محل مرتفع تزول البكرة بها فلا تزال بكرا ولها حكم البكر، وإذا تزوجت لا تزوج إلا بإذنها صماتها، يعني ضربها ضرب البكر اللي ما جاء أي شيء. فكلمة سيب ولا تسمى سيب، يعني ما ينبغى أن تسمى سيب لأنها ما ثابت هي، لكن الذي جاء الذي الحر، شروط الرجل، شروط الرجل أن يكون المرجوم حرا عاقلا بالغا جامع في نكاح صحيح، الرجل في نكاح صحيح، لو كان نكاح فاسد ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر، لو كان زنا ما يعتبر محسن، ما يعتبر سيء، لو زنا وبكر ما يعتبر سيء، لو زنت البنت وبكر ما يعتبر سيء، حتى لو زنا، حتى لو حبلت من زناها ما تعتبر سيء، ما دام ما هو في نكاح صحيح لا تعتبر سيء. فشروط الثيب أن يكون حرا بالغا عاقلا جامع في نكاح صحيح، وأن المرأة التي يطلق عليها الثيب أن تكون حرة بالغة عاقلة جمعت في نكاح صحيح، جمعت في نكاح صحيح، هذا هو الحد. بقي عندي جملة واحدة من الآية الأولى من الآيات الأربع، وهي قوله في ختام المسك من الآية الأولى اللي قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، عرفنا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، عرفنا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قلنا إذا طلبوا نصرتهم ننصرهم في الدين بشرط أن لا يكونوا يحاربون قوما بيننا وبينهم ميثاق، فإن كان بيننا وبين قوم ميثاق وهم ظالمون للمسلمين ما نجيهم، نقول لهم أنتم ذنبكم على جنبكم، أنتم اللي قعدتوا بينهم ورا ما هاجرتم وتركتموهم وجيتوا عندنا وقويتوا شوكة المسلمين في بلاد في أرض الإسلام، ما لنا بكم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. شوف ختام المسك تجليل الآية، والله بما تعملون بصير. طبعا هذا ترغيب وترهيب، التدليل الآية هذه ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة، تفريح وتخويف. يعني كان يقول لكم أنتم يا المهاجرين والأنصار أهل الله للخير، أنتم أنتم الذين سبقتم إلى نصرة دين الله، ترى مرضي عند الله عملكم، عملكم اللي ما عملتموه، وهجرتكم في سبيل الله إلى رسول الله، ودفاعكم عن دين الله، وتأييدكم شريعة الله، وأنتم يا أنصار الله، يا أنصار رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قد حدتم سبق سبق، مرضي عند الله شيء من عملكم. فهذه بشارة للمهاجرين الأنصار، وإنذار للذين لا يسارعون إلى طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. فإذا ختم الآية بقوله والله ما تعمل، ثم جاب آية جامعة شاملة فاصلة، قال والذين كفروا، يا ليت المسلمين يعملون بها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني إذا لم تمسكوا بهذه، إذا لم تتمسكوا بهذه القاعدة، وأن تجعلوا المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة، بعض إلا الذين هاجروا والذين لا يعصون الله ورسوله أولياء بعض، وتجعلون الكفار ملة واحدة، لا تفرقون بين يهودي ونصراني ومجوسي ووثني وملحد وداري والشيوعي، وكلهم طبقة واحدة، طبقة واحدة. فهؤلاء طبقة واحدة، النصارى واليهود والمجوس والوثنيون والملاحدة والشيوعيون والدهريون، هذا كلهم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، كلهم على طريقة واحدة، ما في فرق، كلهم أعداء الله وأعداء رسوله، وجهنم ما هي تقول لحط اليهود في ناحية والنصارى في ناحية، جهنم تبي تبتلع وتسترطهم جميعا. كل من مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو ذلك على النار. فالمؤمنون بعضهم أولى بعض، يتناعونون ويتناصرون ويتحبون. وأنا قلت لكم البارحة أن النبي لما هاجر المدينة في السنة الأولى على طول في الحال بعد ما وصل المدينة أخى بين أبي بكر بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، تعال ورابطة قوية، فأخى بين أبي بكر الصديق وخديجة بن زيد، وبين أبي عبيد العامر عبد الله بن جراح وأبي طلحة، وبين عمر، يعني ما خل أكثر الصحابة أخاهم، فصارت هذه الأخوة بينهم أشد من أخوة اللحم والدم والعصب والقبيلة والفخذ. فصار الواحد منهم يعني لو جاء أخوه من أمه وأبيه وهو كافر وعنده أدنى الناس من المسلمين يحط المسلم على رأسه وذكر لا ينظر إليه بعينه، وأخوه ابن أمه وأبيه. فهذه الرابطة، فكانوا أظهر أخوتهم بهذا التآخي أظهر، ولذلك شرع الله لهم التوارث بهذه الأخوة. بعد ما وصلوا المدينة صار لو مات المهاجر وعنده مال يرثه أخوه الأنصار اللي أخى النبي بينه وبينه، يرثه كأنه أخوه من اللحم والدم، وأخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إذا كان على غير الإسلام، أخوه اللي من اللحم والدم لا يرث إلا غيره. ولذلك جاء في البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارثان أهل، لا يتوارث أهل ملتين. فالشريعة الإسلامية لا تجيز توارث بين مسلم وكافر، فكان المسلمون يتوارثون بهذه الأخوة حتى نزلت الآية الأخيرة من هذه السورة السنة الثانية من الهجرة بعد بدر، وهي قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بحكم الله من المواريث، فتوارث، فصار التوارث بالنسب كما قسم الله في كتابه لما جعل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات اللي في المواريث، فأول سورة في أوائل سورة النساء، وآخر آية آية الكلالة يستبتون قل لا يبتكم الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر السور، الآية اللي في آخر السور نزلت آية المواريث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. توارثوا بها، لما نزلت الآية الأخيرة من سورة التوبة من سورة الأنفال هذه انتهت المواريث. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني معنى ذلك لا يحل لمسلم، اعلموا هذا تفسير الآية هذه للحال هذه اللي جت في وسط آيات الهجرة والنصرة، جت في وسط آيات الهجرة والنصرة في آيات الحب والود بين المسلمين، في الآيات اللي تربط قلب المسلم من أي لون مع المسلم، من أي لون ومع المسلم، من أي قبيل أو أي جيل مع المسلم، من أي جيل أو أي قبيل ومع المسلم، من أي أرض في أرض الله مع المسلم في أي أرض من أرض الله. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن لا يحل لك أن توالي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مرتدا. وفهموا مني نقطة حساسة بالحيل، عشان تميزون، عشان ما يقولوا شفتوا المسلمين متعصبين ضد الأمم وضد الشعوب، احنا خلينا ندعو إلى الإنسانية بلاش للدعوة للدين، وشلوا ندعو للدين والتعصب الديني، ورا منصر احنا والنصارى واليهود عيال إخوة كأننا ما بيننا وبينهم شيء، ونتعاون معهم. طيب شوفوا النصارى لما حطلوا الأندلس بعد المسلمين أجملهم محاكم التفتيش وقطعوا أيديهم وأرجلهم، واليهود لما احتلوا فلسطين عملوا المذابح في دير ياسين وغيرها، والمجوس لما يحتلون بلد من البلاد ما يخلوا فيها واحد يقول لا إله إلا الله. ليش احنا اذا صرنا، طيب احنا لما قام الاسلام واعزه الله في مدينة النبي كان اليهودي فيها والنصراني فيها لا يؤذى ولا يمس ولا يلمس. وروحوا شوفوا الاقليات الاسلامية في غير بلاد الاسلام ما يقدرون يرفعون الارض في اكثر بلاد المسلمين طبعا، وفي ناس طبعا بدوا يعرفون قدر الاسلام وصاروا يهابون للإسلام. الإسلام جاء له دور كان مثل ما قلت لكم لما في عهد هارون الرشيد، عهد هارون الرشيد لما أرسل في الصحابة فوق بيته يقول لها امطري أينما شئت، سيري أينما شئت وأتي وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وصار إذا دخل مسلم أرض الصين يهتز ملك الصين ويرتعد من عزة الإسلام، من عزة الإسلام. لكن فرق بين الإحسان، الإحسان للخلق وبين حب الخلق. كونك تحسن للنصراني أو لليهود إن كان تحت يدك أو حتى ما هو تحت يدك، إن احتاج لإحسان تحسن إليه، تحسن إليه وهو كافر تحسن إليه الإحسان ما في شيء. لو أحسنت إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو من أي جنس ما دام لم يحارب الله ورسوله أمامك، إن كان حرب حرب الحرب اقتله دمه مراق. لكن إذا كان سلم بقدر الطريق، إن عاملته أحسن معاملته، إن بايعته أحسن مبايعتك معه، لا تغدر به. لما جاءت أسماء، لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة وكانت كافرة، الأم كافرة وأسماء بنت أبي بكر الصديق، فلما جاءت قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن أمي أتت وهي راغبة تبي مساعدة تبي شيء مني، يا أصل أمي؟ قال نعم. وأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهو الآية هذه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف الحب، آيات الحب، أنت حبك للمؤمنين ما يحل لك تكره مؤمن. والله أعلم، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، هذا الأخ يسأل يقول نرجوكم توضحون الأيام والليالي اللي تدرسون فيها في المسجد النبوي. والواقع أنا لي ليلة الخميس والجمعة، وإذا كان هذا الكرسي فاضي ليلة الثلاثاء والأربعاء أنا أدرس فيه إن شاء الله. وأنا طبعا أخذ هنا أسبوعين وفي الرياض أسبوعين، ظروفي هذا تقتضي أن أصير في الرياض أسبوعين وهنا أسبوعين. وفي العادة إذا كنت بدرس يوم الثلاثاء يعني ليلة الثلاثاء أجي من الرياض صبح الثلاثاء، صبح الاثنين أدرس ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة وأجلس إلى الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى، وأدرس أيضا أربعة أيام ثم أذهب للرياض وأقعد هناك مثلها. هذا اللي يعني عازم، ما دام الإنسان يعني يقدر يروح ويقدر يجي إن شاء الله، وإذا عجز الإنسان ما عليه. هل تجب في سجود التلاوة تكبيرة الإحرام والتسليم؟ وما إذا قال سجود التلاوة؟ لا يجب فيها لا تكبيرة إحرام ولا تسليم. ولا أنا أشوف بعض الناس يقوم يقف كمان، وده غلط أيضا. بل الإنسان إذا تلا الآية اللي فيها سجدة خر ساجدا، خر ساجدا، ويسبح الله سبحان الله اللهم سبحان الله اغفر لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يسبح يسبح ويقول سجد لك سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا من من من من أوراد سجود التلاوة. سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا من التلاوة. وتسليم ما فيها تسليم، وكل ما وراء ذلك لا أعلم عليه دليلا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام بعض الفقهاء مشروح. إذا وجد الرجل الرجل مع أهله برضا الزوجة وليس عنده شو، يعني الزاني والزاني يزنيان برضاهما بدون شو، ولا عند والزوج حضرهم وشافهم ما عنده شو، دوش سوي كل منهم أنكر، قال ما صار، ماذا يفعل؟ لو قتله فماذا على هل عايش؟ عليه الموت، إذا قتله يقتل، لأن كل واحد كان يروح يدعي إذا كره مرته ولا كره رجل آخر راح قتله، قال أنا وجدت يزني، وجدت يزني، ولذلك لابد من البينة، لابد من البينة. أو أربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادات عديد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان نصف. هذا هو، هذا هذا هذا العلاج. وأما كونه روح يقتل ويقتل ما له حق أبدا بحال الحال. جاء سعد بن عبادة وقال عليه السلام الرجل يجد الرجل مع زوجته، إن قتل قتلتموه وإن صبر صبر على بلى، ماذا يفعل؟ فأنزل الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يرمون أزواجهم، الآية هذه يقول إذا اعترفت الزانية بفعلته ألا تسأل تسأل عن من زنب؟ لا تسأل أبدا، إيه نتبع عورات الناس؟ إحنا بندور بلايا على الناس. في حديث في أثر في قصة ماعد يقول النبي لعمه هذال، عمه هذال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الحديث ما هو مرتفع عندنا ما نضار السند، إنما موجود أظن في بلوغ المراء وفي غيره، في شرح بلوغ المراء عليه سبيل السلام وغيره. أنا والله إنما هذا هذا إن من القاعدة، لما جاء الرجلان في رواية أبي هريرة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر، اثنين جايين، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي أفقه ده. قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على أجر عند مستأجر مثل سواقين يدخلون البيوت الآن والأجر اللي يحطون من الطبخين في البيوت، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل خوال البكر، أخبرت أن يعني اللي داله ما هو العلم إلا أفتوه ما هو أهل العلم، أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية، أعطيتهم عبدا وأعطيتهم مئة شاة دية ولدي، فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا رد. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم أو الشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه وكان سيدا، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجما، لأن ذكر المرأة، ذكر حدث المرأة، الدعوة جاء فيها ذكر المرأة، فلا بد تسأل المرأة. وقال إن اعترفت الجمعة يعني لو انكرت ما عليها شيء. وهذا أول حديث في كتاب الحدود في اعتراف الترجمة. وكذلك الغامدية، الغامدية ما قال لها من اللي زنبك أبدا، الجهنية ما قال لها من اللي زنبك أبدا، ماعز ما قال له من زنيت أبدا، ما ما ما ما ما سأل رجلا وقع في هذه الجريمة البشعة عن الطرف الآخر ما دام لم يذكر في الدعوة. والعلم عند الله. سألتك سمعتك بالأمس سؤالين مع بعض الاثنين من شخصين والمعنى واحد، يتكلم هذا اللي الوريقة الصغيرة دي لا إله إلا الله الشيخ، لا هنا سمعتك بالآن تكلم عن زيارة القبور وقلت لعن رسم زوارات القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وسمعنا على أن الرسول كان يزور أهل البقيع على الدوام، وكذلك شهد أحد ما قال على الدوام كل أسبوع، كل أسبوع البقيع ما هو على الدوام كل يوم، البقيع كل أسبوع وأحد كل سنة، أحد كان يزورها كل سنة، يزور شهد أحد كل سنة والبقيع كل أسبوع، مثل ما كان يروح يصلي بيت يوم كل أسبوع يوم السنة. سمعنا أنه كان يزور أهل البقيع على الدوام وكل هذا أحد. فهل في هذه الأحاديث ناسخ ومنسوخ؟ أما فيه ثلاث نواسخ، أنا قلت البارح في أول الأمر تحريم زيارة القبور للرجال والنساء مخاوف، لأنهم حديث عهد بالجاهلية ويخشى عليهم من فتنة القبور، فنهاهم عن زيارة القبور لأنها كانت أكثر عبادات الأصنام في الجاهلية من أول الزمان، من عهد نوح عليه السلام، من عهد نوح عليه السلام أول ما عبد غير الله كان بسبب القبور، بسبب عبادة القبور، فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور في أول الأمر، نهاهم عنها. ثم بعدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكلمة زوروها تشمل الرجال والنساء. جاء في حديث عند أبي داود في ضعف، جاء في حديث عند أبي داود في ضعف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن جنازة فرأى فاطمة الراجعة من الطريق، قال أين كنت؟ قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم. قالت أو بلغت معهم الكدى، والكدى القبور. قالت أعوذ بالله أن أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، أنت تنهى. فقوله نهيتكم بعد كده قال لعن زوارات القبور، صار الحكم بإباحة بزيارة القبور مطلوب للرجال ممنوع للنساء. لماذا للنساء؟ إلى يوم القيامة، لأن المرأة عقلها تمشي الحال، حتى ولو كانت واخدة كل جامعات العالم، حتى لو كانت واخدة 1000 دكتوراه، هي امرأة تولول. يقول واحد من الصحابة وجد مرأة قاتل ويحسبها لبس لبس رجل يوم أحد، لبس لبس رجال ومعها سيف تضرب في المسلمين، يقول فحملت عليها فلما رفعت السيف ولولت فعرفت أنها امرأة فكففت عنها سيف النبي محمد، يعني كان النبي أعطى سيف أبو دجان وقال اضرب به اضرب به، المرة تولول. وربنا يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في النساء مهما جعلوهم مهما حطوها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس بلايا كبار وصغار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولى أهل كسرى بعده ابنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن وصحيح ما في إشكال، لا تنجح بحال من الأحوال، المرأة مستورة الحال، كيف بعد مع الرجل تختلي به؟ ما اختلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالثهما. لذلك لضعفها حرم عليها الإسلام أمور، منها ألا تزور القبور لأنها تفتتن بالقبر أكثر ما يفتتن بها الرجل، ويخشى عليها من أن تفتتن أكثر ما يخشى على الرجل. فلذلك جاءت آخر الأحاديث زوارات، ولذلك بعض العلماء يقول إذا زارت مرة في السنة ما عليها عبد الحي، لكن إذا تتردد إلى القبر تدخل في كلمة زوارات، لأن لفظ الحديث لعن رسول زوارات القبور، والله أعلم. هذا نفس السؤال، هل يجوز الكذب والشرط على المسلم؟ هل يجوز الكذب؟ ما الكذب؟ الكذب ما يجوز بحال، ما يسمى كذب. بعض العلماء طبعا يعني يقول الرجل مع مرته إذا وعدها بوعد أو وسع عليها بكلام إنه يجوز، والله أنا ما أدري عنه يعني. وأما يعني يكون الإنسان، ينبغي الإنسان لا يطلي على لسانه كلمة تخالف الواقع، لا في وحد ولا في عدة ولا في معه، يجزم إن الصدق يهدي إلى البر، يقول نفسه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله، حتى يكتب عند الله كذاب، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذه ينبغي الإنسان يتحرى بقدر طاقته، ومثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أسير خلف رقاب القوم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، والله أعلم. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.